هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج 6 أشهر؟ أفيدوني أثابكم. تقدم لي وعلى نعم 6 أشهر وأن هذا من باب المصالح المرسلة لأجل خوف على المرأة قد يحتاج إلى ذلك قضاء وطره وتحتاج إلى قضاء وطرها. فإذا سافر إليها بعد 6 أشهر لقضاء الوطر ولتفقد الأحوال فهذا أولى إذا تيسر ذلك.